كبرت يا بي كبرت يا بي وصارت صبي صبي وحلو الصبي كبرت يا بي كبرت يا بي وصارت صبي صبي وحلو الصبي يما من بكرة بتخطب لي يما بخطفها وبهرب يا بي يما من بكرة بتخطب لي يما بخطفها وبهرب يا بي يا بي كبرت يا بي وصارت صبي صبي وحلو الصبي يما من بكرة بتخطب لي يما بخطفها وبهرب يا بي يما من بكرة بتخطب لي يما بخطفها وبهرب يا بي يما بخطفها وبهرب يا بي